الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخر ما اخذنا في كتابنا الابطار حكم استقبال واستدبار أو قبلة في حال أو غرب البلد. وضع معنا في حديث أبي هريرة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله عددا من المذاهب والأقوال، وتم الاختيار والترجيح لأن المسألة يفرق فيها بين العمران والفضاء، فجائز في العمران ومنهي عنه في الفضاء والخلاء. بقيت معنا بقية، ومنها حديث أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد الأنصاري النجاري، مشهور بالكنية. نزل النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما نزل المدينة نزل عليه في بيته وداره. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها. كل هذا في تشريف للقبلة، تشريف للكعبة، فليست كأي شيء آخر. أنت نريد أن تدفن تجاه القبلة أو تبصق تجاه القبلة أو تبصق، لماذا؟ تعظيما لهذه القبلة، تعظيما للكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أو رأى محاطا في جهة القبلة، جدار القبلة، فقال: من فعل هذا؟ وقام حكر النبي عليه الصلاة والسلام بإدخاله. قالوا: فلان. قال: لا يصلي لكم، لا يصلي بالقبلة. وقال: من تفل اتجاه القبلة؟ جاء تفلته بين عينيه وفين. والصحيح أن هذا عام، سواء كنت في الصلاة أو كنت في المسجد أو كنت خارج المسجد، هذا هو الصحيح. المذاهب في هذه المسألة مسألة التفل وجاه القبلة واتجاه الكعبة. أيضا إذا كنت في الصلاة وأنت مستقبل الكعبة فإن الله قبل وجهك، فلا تلتفت يمنى ولا يسرى، فلا يزال ربنا عز وجل مقبلا على وجهه على عبده حتى إذا التفت العبد أعرض الرب سبحانه وتعالى. فالكعبة تتعلق بها أحكام كثيرة. قبلة، أنت إذا كنت بعيدا من القبلة من الكعبة أمرت أن تتحرى اتجاهها، وإن كنت أمامها أمام عينها أن تصمد وتستقبل عينها وذاتها. ثم أنت هي قبلتك حيا وميتا. إذا كان الرجل في الصلاة فشرط من شروط الصلاة استقبال قبلة، وإذا مات يستقبل به القبلة. فكان يتعلق بأحكام مخصصة ليست لغيرها، ليست لغيرها. من هذه الأحكام هذا الباب الذي نحن فيه في كتاب الطهارة في آداب التخلي وقضاء الحاجة. يقول في الشرح نكمل أولا، يقول قال أبو أيوب فقدمنا الشام إلى دروب، وسميت الشام شام لشمالها وقوع شمال كعبة، فتسهل وتهمل، يقال الشام والشام الأمر واحد. قال الشام مناقب وفضائل ألفها العلماء استقلالا فضائل الشام. قال فقدمنا الشام ووجدنا مراحيض الشام قد بنيت نحو الكعبة، نحو تأتي بمعنى اتجاه الكعبة، اتجاه نحو اتجاه، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. نستغفر الله تعالى لمن بنى، لمن من بنى مدى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه المنع من هذا في العمران وفي الفضاء. مدى أبي أيوب، ولذلك فعل ماذا؟ فعل الانحراف، انحرف. قالوا نستغفر، نستغفر لصانعها وبانيها. قوله في الشرح يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قولوا إذا أتيتم الغائط والموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتجونه، يعتادونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحديث. الحديث ولا الحدث عن النبي؟ إذا مش كده هكذا صح، عن نفس الحدث كراهية منهم بذكره بخاص اسمه، لأن الحديث غيره. قولوا لكن سبقوا وغربوا محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا استقبال القبلة، لأن أحيانا في بعض البلدان يأتي الشرق ويغرب فيستقبل القبلة. العبرة أنك لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها في الفضاء والخلاء والبر. قال يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناه من البلاد، ولا يدخل فيها ما كانت القبلة فيه إلى المشرق إلى أو المغرب، وقال واستدبارها كالمدينة. المدينة الألف واللام عند أحمد كم معنى الألف واللام؟ نعم تصنع الألف واللام لا إلا الله ضر أبيك كيف عرفتها؟ كيف عرفتها؟ يصح للعام، ما في جدال إن شاء الله، لكن كيف عرفتها؟ العهد الذهني. طب الكتاب لما قلت الكتاب قال سيبويه في الكتاب، الكتاب ألف ولام برضه للعهد الذهني، فهمتني؟ والمدينة إذا أطلقت كذا لا يراد بها إلا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، مش محتاج حتى تقول مدينة المنورة ولا كذا ولا كذا، المدينة هي إذا أطلقت كذا فالمراد بها مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. طابة الطيبة معنى؟ ما في مرة طلق قلوب مدينة كل بيت يدري الشيخ صلاح دولة الوحدة، الشيخ صلاح دولة الوحدة جزا الله خير. خليك على جزء كيف مصطلح اللي انت عارف استوائي وكيف ذكر الله طيب يقول هنا وما في معناه من البلاد ولا يدخل فيه ما كانت الله القبلة فيه المشرق أو المغرب. قوله مراحيض بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة جمع للحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. قوله نستغفر الله قيل يراد به الاستغفار لبال الكنف على هذا الصفة الممنوع عندهم. وإنما وكما قلت لكم مسألة المذهب اللي احنا يعني منا إليه في هذا الباب في رخصة وتيسير على الناس. أسريج استرد الشيخ صلاح سنة ضربة الخلفية لا شيخ محمد الخلفية تفضل تفضل أسريجوها. أقول لكم يا إخوة بارك الله مدى التفصيل والتفرقة بين العمران والفضاء فيه تخفيف ورخصة على الناس. لأن أنت في الفضاء تستطيع تتحرك كما تشاء سهل. نام في البنيان أنت محكوم. حتى الذي يأتي يبني مسجدا جديدا أحيانا بيضطر الهدف أو يبني بيتا أحيانا يضطر الهدف ولا يستطيع أن يخرج عن هذا التصميم. ولو خرج اختل المبنى أو التقسيم. ففي الفضاء سهل جدا تتحرك. وهذا هو الذي يناسب الأدلة تجمع بين الأدلة والفرق. قوله ونستغفر الله قيل يراد به الاستغفار لبيان الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده. وإنما وجب المصير إلى هذا التأويل لأن المنحرف لا يحتاج إلى استغفار. المنحرف أبو أيوب كان ينحرف فأعد الذي عليه أدى الذي عليه. قال والحديث استدل به على المنع من استقبال قبلة واستدل بقول أبي أيوب من لم واستدل بقول أبي أيوب من لم يفرق بين الصحار والبنيان. وقد تقدم الكلام على فقه الحديث في الذي قبله. والشوكاني ذهب إلى أن القول خاص بالأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن تعرض في هذا الباب قوله قول وفعل صح؟ قول وفعل. فقال القول اللي هو في النهي يعني عن استقبال القبلة والسجود ده خاص بالأمة. يعني خلاصته إيه؟ خلاصته أنك منهي أن تستقبلها أو تستدبرها في حال غلط أو ضر سواء في الصحاري أو في الأمراض على مذهب الشوكاني تمام. لأنه جعل الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما رقي عبد الله بن عمر بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يصنع شيئا منها أو يجلس على الهيئة فقال الفعل ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب كما قلت لكم الشوكاني كأنه متزعم رايته. وهذا ظاهر جدا شاهد في بين الأطراف. لكن الراجح الجمع بين الأدلة ولا نذهب بالخصوصية بهذا المذهب وبهذه الطريقة. الخصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت بالاحتمال. إذا أمكن الجمع بين النصوص فلا نصير إلى الخصوصية. لأن الخصوصية تجعلك تعمل بدليل وتطلب دليلا آخر. لأن خصصت هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم إذا تصفحتم واستقرأتم كتب الخصائص التي للنبي عليه الصلاة والسلام المتقدمة ما ذكروا فيها هذه الأحكام. لا يذكرون فيها هذه الأحكام لأن القاعدة هذه أي أصلا المتنازع فيها. إذا تعارض القول والفعل قدمنا جعلنا القول للأمة والفعل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه أصلا متنازع فيها. وإعمال الدليلين أولى من طرح الحديث. يقول في الباب الثالث اللي هو باب جواز ذلك بين البنيان. شوف ده مذهب صاحب الكتاب اللي هو ابن تيمية صاحب المنطقة منطقة الأخبار التبويبات هذه والعناوين لابن تيمية صاحب المنطقة، وأحيانا الشوكاني يوافقه وأحيانا لا يخالفه. باب جواز ذلك بين البنيان، اللي معه نسخة منكم العنوان عنده ظاهر. يقول عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين صوما قوما، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشمس مستجبر الكعبة. وبعدين إذا جاز استقبال استجبار الكعبة يجوز كذلك الاستقبال، لأن الحكم واحد، حكم إيه؟ واحد. لكن لا يبرأ أن هذا كان في العمران تعويل، وخلاصة الأمر وطبقتي للترجمة أنه كان في العمران. قال وقع في، وهذا رواه الجماعة، يقول رواه الجماعة وقع في رواية ابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام. قال الحافظ والخطأ تعد من قسم المقلوب، صحيح ممكن يصلح هذا فعلا مثال للمقلوب. إذا الذي معنى أنه استقبل الكعبة استقبل إيه؟ استقبل الشام. قوله رقيت رقي إلى الشيء بكسر القاف رقيا ورقوا صعب، وترقى مثله ورقى غيره المرقى، والمرقاة الدرجة، الدرجة على السلم، مرقاة السلم. ونظيره مسقاة، مسقاة ومسقاة ومثنات ومسقاة ومثنات ومثنات للحبل، ومبناة ومبناة للعيبة أو النطع، العيبة للشنطة، الشنطة شنطة مجيد، شنطة مقماش اسمها العيبة أو النطع، النطع الفراس مجيد يكون عليه الصفرة، يعني بفتح الميم وكسرها مثنى ومثنى مبنى ومبنى. قالوا بسيد الناس في شرح التلميذ قولوا على بيت حفصة وقع في الرواية على ظهر بيت لنا، وفي أخرى على ظهر بيتنا، وكلها في الصحيح. وفي رواية ابن خزيمة دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت، وطريق الجمع أن يقال أضاف البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته، وأضافه إلى حفصة لأنه البيت الذي أسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها. معلوم أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب، صح؟ ويحجبه في الميراث. يعني فرضنا أنه هلك عن أخ شقيق وأخ الأب، المال يحوز الأخ الشقيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس المتفق عليه الحب الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فالأولى الشقيق مقدم على الأخ الأب. طيب يقول بارك الله فيكم، يقول الحديث يدل على جواز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، أحسن، الحديث يدل على جواز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، وقد استدل به، واستدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار، ورأى أنه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقة وبيحتج، لا احنا نقول بالنسخ ولا نقول بالترجيح، يعني ترجيح حديث ونترك حديث آخر، لا إنما نجمع بين الأحاديث ونفصل ونفرق بين الصحاري والعمران، هذا خلاصة الأمر. قال وبيحتج من خص عدم الجواز بالصحابة كما تقدم، ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحاري والعمرة، ومن جوز الاستدبار في البنيان، وهي أربعة مذاهب من المذاهب الثمانية التي تقدمت. ولكنه لا يخفى أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة خص من الدعوة، أما الأول منها طبعا للشوكاني بدافع لينتصر المذهبه. مذهبه ماذا؟ أن هذا خاص بإيش؟ بالأمة، والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما الأول منها وظاهر، أما الثاني فلأن المدعى جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، وليس في الحديث إلا الاستدبار، لما إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن أمرين، ويحمل النهي على الصحاري والفضاء. أما في العمران فجائز لفعله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الثالث فلأن المدعى جواز الاستدبار في الصحاري والعمران، وليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقط. ويمكن تأييد الأول من الأربعة بأن اعتبار خصوص كون في البنيان وصف ملغي فيطرح، ويؤخذ منه الجواز مجردا عن ذلك. ولكنه يفت في عضد هذا التأييد أن الواجب أن يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد بها الدليل الخاص. وهذا لو فرض أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغة واحدة تعم الاستقبال والاستدبار، فكيف هو قد ورد بصيغتين؟ صيغة دلت على منع الاستقبال، وصيغة دلت على منع الاستدبار. لا فرق في الحكم بين الاستقبال والاستدبار. فغاية ما في هذا حديث ابن عمر تخصيص صيغة ثانية، لأنه وارد في البنيان، وهي عامة لكل استدبار. يعني عايز يقول أيضا إن لو قلنا بالتفرقة بين العمران والصحاري، فنقول في العمران جائز الاستدبار وليس الاستقبال، وهذا ما تقوله ليس بالقول، لأنه لا فرق بين الاستقبال والاستدبار. طيب، بل ربما يكون الاستدبار أقبح. ويمكن أيضا تأييد المذهب الثاني من هذه الأربعة بأن الاستقبال في البنيان يقاس على الاستدبار، ولكنه يخدش فيه ما قاله ابن دقيق العين، إن هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام، وفيما فيه على ما عرف في أصول الفقه، وبأن شرط القياس مساواة الفرع الأصل أو زيادة عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساويها هنا، فإن الاستقبال لا فرق من ناحية الشرعية ومن ناحية العقلية بين الاستقبال والاستدبار، طالما هذا في العمران فلا حرج جمعا بين الأدلة. وإذا لم نأخذ بهذا الجمع اضطررنا إلى القول بالتفرقة بين القول والفعل، فنقول بقول الشوكاني في هذا وهو مذهب مرجوح. قال: فإن الاستقبال يزيد في الفتح في القبح على الاستدبار على ما يشهد بالعرف، ولهذا يعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز. مسألة أن الاستقبال أقبح هذه مسألة عقلية، وممكن يعارض برجل يقول الاستدبار أقبح، ممكن هذا ممكن هذا، لو فتحنا وسألنا للعقل ممكن يكون الاستدبار أقبح. قال: وأما الاستدبار وإذا كان الاستقبال طيب وأجاز الاستدبار، وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجزاء. حقيقة الكلام الشيء كان هذا كلام يعني من ناحية العلمية والقواعد نحن نستفيده، وإن كنا لا نوفق في محصلة نهاية المسألة حكم المسألة، لكن الحقيقة كلامه كلام علمي وكلام بيتكلم كلام رصين بالقواعد، ويلفت نظرنا فيما بعد ان احنا نتوسع في هذا الكلام، نتوسع في كتب اخرى في الاصول، نبحث وراءه وننقل. واحنا قصدنا من هذا الدرس ومن هذا الكتاب ان يقوى عوجنا في مساله الفصل بين النزاع والخلاف والخصومات الفقهيه، لان ما من مساله فقهيه في الاغلب الا وفيها مصارات مجاوره بين العلماء وبين الأطراف القائلين بعدة أقوال، فالإنسان يكتسب ملكة. يعني القراءة في الكتب المعاصرة شيء له أسلوبه له اسمه، والقراءة في الكتب المتقدمين لها ذوقها وفوائدها ورصانتها وجزالتها في العبارة. هذا له نفس وذكره، ولذلك نحن في كتب الفقه المتنوعة مرة نقرأ في ايش روضة متنازل كتب المعاصرين، مرة نرجع قليلا للشوكاني، مرة نرجع لسبل السلام وكذا. لا شك ان الصنعاني قبل الشوكاني، وبهذا نستفيد من نفس هذا العالم ونفس هذا العالم ونفس هذا العالم في المسألة الواحدة في الباب الواحد في الكتاب الواحد. يعني اكثر الكتب نحن بنقرأ في الفقه هذه، احنا بنقرا الان في كتاب طهاره، كله في كتاب طهاره. تستفيد من هذا، يعني هذا النفس لا تجده عند الصنعاني. الصنعاني له نفس خاص، والشوكاني له نفس خاص، وكتب الصنعاني ايضا تختلف، كتب الشوكاني تختلف. الكتاب هذا له طريقه في التاليف والشرح بخلاف الكتاب الاخر للشوكاني نفسه. يعني انتم لو تقرؤون مثلا في كتاب العده حواشي على شرح العمدة للصنعاني تجدون نفسا آخر، والتدقيقات ربما لا تجدها في غير ذاك الكتاب، تشد إليها الحال بحق. العدة في أربع مجلدات للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، أعفر الصنعاني رحمه الله. قال طيب، يقول فيه أن دعوة الزيادة في القبح ممنوعة. شوف، ومجرد اتصال بعض اهل العلم على منع الاستقبال ليس لكونه اشد، بل لانه لم يقم دليل على جوازه كما قام على جواز الاستقبال. والتخصيص بالقياس مذهب مشهور راجح يعني قوي، وهذا على تسليم انه لا دليل على الجواز الا مجرد القياس وليس كذلك. فان حديث جابر الاتي شوف بلفظ انه راه قبل ان يقبض بعام مستقبل ايه؟ مستقبل القبلة، نص في محل النزاع. لولاهما أسلفناه في الباب الأول من أن فعلا صلى الله عليه وسلم لا يعارض شوكر، لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول. لكن هل تقرر في الأصول أن هذه القاعدة متفق عليها مجمع عليها؟ الجواب لا. يقول ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأن الاستدبار في الفضاء ملحق بالاستدبار في البنيان، لأن الأمكنة أوصاف طردية ملغاة. يعني عايز يقول يعني إنه لا عبرة باعتبار عمران أو فضاء وخلق، لا، هذا مسلك من مسالك التأويل لكي يجمع بين النصوص المتعارضة في الباب. قوله إن هذه إن هذا وصف ملغي هذا غير صحيح، غير صحيح. معنى إلا طب يقول لأن الأمكنة أوصاف طردية ملغاة ويقدح فيها ما سبق. وأما المذهب الرابع فلا مطعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لا تعارض بين قوله الخاص بنا وفعله صلى الله عليه وسلم، لا سيما رواية ابن عمر كانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى الاستقبال والاستدبار هو الذي فعل هذا، فلا شك أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم هذا في العمران دون الفضاء والخلاء رحمه الله الصحاري عن قصد. قال لا سيما رواية ابن عمر كانت اتفاقية منه قصد منه ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم لعامة الناس لبينه لهم، إن الأحكام العامة لا بد من بيانها، فليس في المقام ما يصلح الأصل في الفعل عموم التشريع، الأصل في الفعل صلى الله عليه وسلم عموم التشريع، ولا ينصرف عن هذا إلا بدليل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل أشياء من باب الطبيعة والجبلة، من باب الطبيعة والجبلة، كان يحب الدباء والطير، طب انت بتحبوه الامر سهل، طب كان يكره ان ياكل الضب لانه لم يكن طعام طعام، ما انتش ملزم بالكراهيه ابدا. اذا الاصل في فعل النبي عليه الصلاه والسلام عموم التشريع الا ان يكون دليل يدل على الخصوصيه، يدل على ان هذا من الجبله والعاده، فهذا شيء ثاني، هذا شيء اخر. طب ركب النبي عليه الصلاه والسلام الحمار، ركب النبي عليه الصلاه والسلام البغل، ركب النبي عليه الصلاه والسلام البعير، مش من باب التعبد؟ ثم انت تركب او ما تركبش ما في اشكال، مش من باب ما انتش متعبد فعلا تروح تركب الحمار وتترك الفيض هذا، ما فيش هذا، ما فيش، لان هذا فعل هي الجبله، فعل الجبله وعاد وطبيعه. فيختلف فيه فعل للتعبد زي الفعل هذا. حديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستكبر الكعبة مستقبل الشام وهو يكبر حدثا، مع أنه نهى عن الاستكبار والاستكبار في حديث أخرى، فدل أن الفعل ده سينبني على حكم، سينبني على حكم، هو زي موضوع ركوب الدابة والحمار والبغل والبعير، لا هذا الشيء ثاني. يقول فإن الأحكام العامة لابد من بيانها، فليس في المقام ما يصلح التمسك به في الجواز إلا حديث عائشة الآتي إن صلح الاحتجاج. ومن جملة حديث عائشة الآتي اللي هو غيروا مقعدتي أو قد فعلوا أو غيروا مقعدتي، هذا حديث ضعيف سيأتي معنا. حديث جابر حديث صحيح سيأتي مباشرة الآن بعد إن شاء الله. يقول فليس في المقام ما يصلح التمسك به طيب في الجواز إلا حديث عائشة الآتي إن صلح الاحتجاج. ومن جملة المسندين بحديث ابن عمر القائلون بكراهة التنزيه، وفيهما مر، لا الصواب أن يحمل على التحريم والمنع. وبقية الكلام على الحديث تقدمت في الباب، وبقية الكلام على الحديث تقدمت في الباب الأول. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان نستقبل القبله ببول، فرايت قبل ان يقبض بعام يستقبله. شوفوا ازاي يقول قبل ان يقبض بعام يستقبله. اذا حديث ابن عمر كان فيه استدبار للكعبه، حديث جابر فيه استقبال للكعبه. اخرجوا ايضا هذا كله يدلكم على ايه؟ على التفرقه بين العمران والصحابه. وانا هذا بدل قولي وبه تنتهي الأدلة والنصوص. قال أخرجه أيضا البزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني حسنه والترمذي، ونقل عن البخاري تصحيحه وحسنه أيضا البزار، وصححه أيضا ابن السكن، وتوقف فيه النووي لعن عهد بن إسحاق قد صنعه بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر في آبان ابن صالح القرشي. قال الحافظ وهم في ذلك فإنه ثقة بالاتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط أو غلط. عندكم إيه؟ بالطاء ولا بالضاء؟ بالطاء لأن الله يصوم. والحديث استدل به أو استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في الصحاري والعمران وجعلهما ناسخا، وفيه ما سبق، إلا أن الاستدلال به أظهر من الاستدلال بحديث ابن عمر، لأن فيه التصريح بتأخره عن النهي، والمسألة قبل أن يموت بعام أو يفقد بعام لا نستفيد منها نسخ ولا ناسخ ولا منسوخ، لا تهمنا فيها، لا تفيد. لماذا؟ لأن ممكن بعد السنة دي خلال السنة تحصل أشياء كثيرة أعمال وأفعال كثيرة وتحصل ويرد منه أقوال كثيرة منه صلى الله عليه وسلم خلال هذا العام. نعم. ولا تصريح في حديث ابن عمر ولا ابن عمر. هل عندي يا ابن عمر؟ لا عندكم ابن عمر؟ ابن عمر؟ تمام. ولعدم تقييده بالبنيان كما في حديث ابن عمر، ولعدم ما يدل على أن الرؤية كانت اتفاقية بخلاف حديث ابن عمر، وهو يرد على من قال بجواز الاستدبار فقط، سواء قيده بالبنيان كما ذهب إليه البعض أو لم يقيده كما ذهب إليه آخر. قد سبق ذكره في الباب الأول، ويرد أيضا ويرد أيضا على من قيد جواز الاستقبال والاستدبار بالبنيان لعدم تقييد من جابر. قد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لها. لا، الأصل في الفعل عموم تشريع لها، فيحتمل أن يكون العذر وأن يكون في بنيان. هكذا أجاب الحافظ ابن حجر، ذكر ذلك بالتلخيص. ويبقى أن احتمال أن يكون ذلك الفعل العذر يقال مثله من حيث من حديث ابن عمر، فلا يتم للشفهية ومن معه الاحتجاج به. الأصل بارك الله فيكم عموم العذر، عفوا نفي العذر، فعل هذا للتشريع. ومن معهم احتجاج به على تخصيص الجواز بالبنيان، وقد تقدم الكلام على الحديث في الذي قبله في الباب الأول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا قبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها، حولوا مقعدتهم قبل القبلة. وحديث ضعيف. قال الحديث، قال ابن حزم المعلى إنه ساقط لأن الراوي خالد الحداد وثقة عن خالد بن أبي الصلت ومجهول لا ندري من هو، أخطأ فيه عبد الرزاق. فروى عن خالد الحداد عن كثير ابن الصلت، وهذا أبطل وأبطل، لأن خالد الحداد لم يدرك كثير ابن الصلت، ثم لو صح لما كانت فيه حجة، لأن نصه صلى الله عليه وسلم يبين أنه إنما كان قبل النهي، لأن من الباطل المحال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استقبال قبلة بالبول والغد، أصل حديث ضعيف، ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك. هذا ما لا يظن مسلم ولا ذو عقل، وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليه، ولو صح لكان منسوخا بلا شك، ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط، لا إباحة الاستدبار أصلا، فبطل تعلقهم به انتهى. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت إن هذا حديث منكر. قال النووي في شرح مسلم إن إسناده حسن، والحديث استدل به من ذهب إلى الناس، قد عرفناك أنه لا دليل يدل على الجواز إلا هذا الحديث، لأنه لا يصح دعوى الاختصاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو قد فعلوها. وأما حديث ابن عمر وجابر قد قررنا لك أن فعلهم لا يعارض القول الخاص بهم الأمة. قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا من الخطابات الخاصة بهم، فيكون فعله بعد القول الدليل الاختصاص به لعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهر، ولا صيغة تكون فيها النصوصية. النصوصية عندكم أو الخصوصية؟ بالنون؟ ولا صيغة تكون فيها النصوصية عليه. وهذا قد تكرر في الأصول ولم يذهب إلى خلاف أحد من أئمته الفحول من أئمة الأصول، ولكن الشأن في صحة هذا الحديث وارتفاع إلى درجة الاعتبار وأين هو من ذلك. فالإنصاف الحكم بالمنع مطلقا، المنع مطلقا في العمران وفي الصحارى، لكن الصواب خلاف ما ذهب إليه الشوكاني التفرقة بين العمران والصحارى. والجزم بالتحريم حتى ينطبق الدليل يصلح للنسخ او التخصيص او المعارضه، ولم نقف على شيء من ذلك الا انه يؤنس بمذهب من خص المنع بالفضاء. ما سياتي عن ابن عمر من قول انما نهي عن هذا في الفضاء، هذا مذهب ابن عمر وجماعه وهو الصحيح بالصيغه القضيه بحصر النهي عليه، وسياتي من فيه. وعن مروان الاصفر قال رايت ابن عمر انا خواحله مستقبل القبله يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نوي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نوي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين قبلة شيء اصطرب فلا بأس. أخرجه وسكت عنه، هذا رواه أبو داود وسكت عنه، وحديث صحيح. وهذا من فعل ابن عمر، وقد صح عنه أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج، كذلك سكت عنه المنذري. ولم يتكلم عليه في تخريج السنن، ولازم من سكوت أبي داود على حديث أن يكون صالحا لازم، ولم يتكلم عليه في تخريج السنن، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه بشيء، وذكره في الفتح أنه أخرجه أبو داود من الحاكم بإسناد حسن، وروى البيهقي من طريق عيسى الخيار قال قلت للشعبي إني لأعجب باختلاف أبي هريرة وابن عمر، قال نافع عن ابن عمر دخلت إلى بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، وقال أبو هريرة إذا أتى أحدكم غائب فلا يستقبل القبلة فاستدبرها، قال الشعبي صدق جميعا. أما قول أبي هريرة فوق الصحراء، شوف الشعبي ماذا بالشعبي تفرقة، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائب، مسألة فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون تحتاج إلى حديث مرفوع صريح في هذا، قال ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت لا قبلة فيها، وخرج ابن ماجه مختصرا، وقول ابن عمر يدل على أن النهي عن الاستقبال والاستدبار إنما هو في الصحراء مع عدم السائل مع عدم الساتر، وهو يصبح دليلا لمن فرق بين الصحراء والبنيان، ولكنه لا يدل على المنع في الفضاء على كل حال كما ذهب إليه البعض، بل مع عدم الساتر، وإنما قلنا بصلاحيته في الاستدلال لأن فيه إنما نهى عن هذا في الفضاء، نهي عن هذا في الفضاء، يدل على أنه قد علم ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام، واحتمل أنه قال ذلك إسنادا إلى الفعل الذي شهده ورواه، فكأنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة استدبرا بالقبلة فهم اختصاص الله بالدنيا، فلا يكون هذا الفهم حجة ولا يصلح هذا القول الاستدلال به وأقل شيء الاحتمال، فلا ينطرد بإفادة مطلوب، لا بل ينطرد بإفادة مطلوب، ويفهم أن هذا تفسير للأحاديث المتعارضة وأيضا مذهب عبد الله بن عمر، وقد سقنا في شرح حديث هذا الباب والذي قبله من الكلام على هذه المسألة المعضلة أبحاثا لا تجدها في غير هذا الكتاب، ولعلك لا تحتاج بعد إمعان النظر فيها إلى غيره. فإذا قال منصور بالله والغزالي والصيمري إنه يكره استقبال القمرين والنيرات، قالوا لشرفها بالقسم بها فلا أقسم بمواقع النجوم، فأشبهت الكعبة كذا في البحر، وقد استقوى عدم الكراهة، يعني استقوى المنصور بالله عدم الكراهة، هو صحيح عدم الكراهة، قد قيل بالاستدلال على الكراهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شرقوا ولكن شرقوا أقربوا، طب إذا شرقت وأقربت استقبلت الشمس استقبلت الشمس. طيب وأيضا حديث ضعيف نهى عن إيه استقبال واستدبار القمرين في حال غلط البرد ضعيف. قال وقد قيل في الاستدلال على الكراهة بأنه روى الحكيم الترمذي عن الحسن قال حدثني سبع كراهة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أبو هريرة وجابر وعبد الله بن عبد وعمران بن حصين ومعقل بن يسار عبد الله بن عمر وأنس بن مالك يزيد بعضهم على بعض في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكب ونهى عن البول في الشارع ونهى أن يبول الرجل وفرجه باذن إلى الشمس والقمر، ذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق على هذا الإسلام، طبعا لا صح. قال الحافظ وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاف من اختلاط عند الفاعل عند الفاعل صوت من اختلاط عباد بن كثير، وذكر أن مداره عليه، وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل، وقال ابن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف انتهى. طيب هذا الباب الذي يلي ما سبق باب ارتياد المكان الرخم وما يكره التخلي فيه، ان شاء الله موعدنا معه فصلنا في الجبيل درسنا فيه باذن الله يوم الاثنين الصباح، اليوم باذن الله يا اخوه دروسنا قائمه باذن الله العصر في مسجد الانصار كما هي العاده في كتاب الموطأ ورياض الصالحين ان شاء الله، وبعد المغرب باذن الله في مسجد التوحيد روضة متنزه شرح بداية الفقه كما هو المعتاد، والخطبة إن شاء الله اليوم في مسجد الأنصار المجاورة الرابعة إن شاء الله.